بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في كتاب الحيض في باب مباشرة الحائض، في الحديث الثاني من هذا الباب، حديث الذي رواه أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك إربه؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: تابعه خالد وجرير عن الشيباني. عند هذه الكلمة قول البخاري تابعه، الضمير هنا يعود على علي بن مسهر الكوفي. تابع علي بن مسهر خالد وجرير. خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الواسطي أيضا. خالد الطحان وجرير ابن عبد الحميد تابع علي بن مسهر في رواية الحديث عن أبي إسحاق الشيباني، هذا المقصود. ويأتي كلام حول هذه المتابعة إن شاء الله في الحديث الذي بعده. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان أنه قال حدثنا عبد الواحد أنه قال حدثنا الشيباني أنه قال حدثنا عبد الله بن شداد أنه قال سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. هذا الحديث كالذي قبله، لكنه من مسند ميمونة رضي الله عنها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي المعروف بعارم، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد البصري المتوفى سنة 76 و100، وعبد الواحد بن زياد حديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا الشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز الكوفي أنه قال حدثنا عبد الله بن شداد. عبد الله بن شداد ابن أسامة ابن الهاد الليفي، هذا من أبناء الصحابة، وهو تابعي مشهور وجليل، توفي سنة 82 مقتولا، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال سمعت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها المتوفاة سنة 51. وميمونة رضي الله عنها هي خالة عبد الله بن عباس، وتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمرة القضاء في السنة 7، وبنى بها بسرف. سرف مرت معنا، منطقة قرب مكة، وتوفيت رضي الله عنها في هذا المكان بسرف. المكان الذي اجتمعت فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأول مرة في حياتها حينما بنى بها ودخل عليها. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه. قلنا إن المباشرة هنا ليست الجماع قطعا، المباشرة المراد بها مجرد الاستمتاع والتلذذ من غير وقت. أمرها فاتزرت، أي لبست إزارا من السرة إلى الركبة أو أطول من ذلك، المهم أن تتزر وهي حائض. هذا الحديث كالذي قبله. أبو إسحاق الشيباني رواه من حديث عائشة ورواه من حديث ميمونة. قال الإمام البخاري رحمه الله: ورواه سفيان عن الشيباني. أراد البخاري رحمه الله أن يؤكد صحة هذا الحديث، صحة الحديث الذي رواه الشيباني هنا، لأن الشيباني في الحديث الأول رواه من مسند عائشة، ورواه عن الشيباني علي بن مسهر وخالد الطحان وجرير بن عبد الحميد، ورواه عن الشيباني من مسند عائشة، وهنا رواه عبد الواحد بن زياد عن الشيباني من مسند ميمونة. فلئلا يقال إن عبد الواحد بن زياد تفرد بهذا أو شد بهذا، أكد البخاري فقال: تابعه من؟ تابعه جبل الحفظ الذي لا يتقدمه أحد، سفيان الثوري تابع عبد الواحد بن زياد في رواية الحديث من مسند ميمونة. يقول الحافظ ابن حجر: وقد رواه عن الشيباني أيضا بهذا الإسناد خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي. يعني حتى خالد الطحان وجرير بن عبد الحميد أيضا رويا الحديث عن الشيباني من مسند ميمونة، والبخاري أشار إلى أنهما رويا الحديث من مسند عائشة. يقول ابن حجر: كذلك أيضا روي الحديث عن الشيباني من مسند ميمونة. فتابع بذلك من؟ تابع بذلك عبد الواحد بن زياد وسفيان الثوري. يقول الحافظ ابن حجر: وذلك مما يدفع عنه توهم الاضطراب. يعني حتى لا يقال إن الحديث مضطرب، أن الشيباني اضطرب فيه، تارة يرويه مسند عائشة وتارة يرويه مسند ميمونة، يعني مما يؤكد أن الشيباني حفظ الحديث يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا. يقول رحمه الله، يعني الحافظ ابن حجر: وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند ميمونة، فسمعه منه جرير وخالد بالإسنادين، وسمعه غيرهما بأحدهما، لأن خالد بن الطحان وجرير بن عبد الحميد رويا الحديث عن الشيبان من مسند عائشة ومن مسند ميمونة. أما مسألة مباشرة الحائض والاستمتاع بها، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. والحافظ أعني الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني ذكر ضابطا جيدا، قال رحمه الله: الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع. هذه الفقرة الأولى، الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة من أعلى ودون الركبة من أسفل جائز بالنص والإجماع. النص جاء فيه وأجمع العلماء عليه. والوطء في الفرج محرم بهما، الوطء في الفرج محرم بهما، يعني بالنص والإجماع، فلا تقربوهن. يعني المراد هنا القربان الجماع، يعني المقصود أن الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة بالنص والإجماع يجوز، الوطء في الفرج حرام بالنص والإجماع، واختلف في الاستمتاع بما بينهما. إذن هناك فقرة مجمع عليها وفقرة مجمع عليها وفقرة مختلف فيها. الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، الوطء في الفرج محرم بالنص والإجماع، واختلف فيما بينهما، يعني فيما بين السرة والركبة. فذهب أحمد رحمه الله، والكلام بالقدمة، يقول فذهب أحمد رحمه الله إلى إباحته، يعني أنه الاستمتاع مباح فيما بين السرة والركبة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن هذا مذهب كثير من السلف، وأنه قول الثوري وإسحاق مع الإمام أحمد، يعني ذهب إلى هذا المذهب سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وكثير من السلف، وكذلك بعض العلماء المنتسبين للمذاهب من الحنفية والشافعية والمالكية. وقال النووي رحمه الله، النووي شافعي ليس هذا مذهبه، ومع ذلك ماذا قال؟ قال هو الأرجح دليلا لحديث أنس اصنع كل شيء إلى الجمع، رجحه النووي، رجح هذا المذهب. يقول ابن قدامة فذهب أحمد رحمه الله إلى إباحته، وروي ذلك عن إكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق ونحوه، قال الحكم. هذا مذهب كثير من السلف، هم الذين يعني لعل هذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يباح، لا يباح لما روي عن عائشة وذكر الحديث، هذا الحديث الذي معنا الآن، أمرها فاتزرت أو أن تتزر. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال فوق الإزار. هذا أيضا من أدلة الجمهور. ثم ابن قدامة رحمه الله احتج لمذهب أحمد بالآية الكريمة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. ورجح رحمه الله في تفسير الآية أن المراد بالمحيض يعني موضع الحيض، موضع الحيض، جعله اسم مكان، رجح ذلك وذكر في ذلك أوجه، ذكر أوجها في ذلك. المقصود أنه احتج بالآية على هذا التفسير، أن المراد بالمحيض يعني موضع الحيض، وموضع الحيض هو الفرج. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في موضع الحيض في الفرج، ولا تقربوهن. والحجة الأقوى من ذلك، إن هذه الحجة محتملة، الآية اختلف في تفسيرها، هل المراد بزمن الحيض أو مكان الحيض أو بالحيض نفسه، محتملة، لكن الحجة الأقوى من ذلك الحجة من السنة. احتج ابن قدامة من السنة بهذا الحديث اصنعوا كل شيء غير النكاح، هكذا ذكره ابن قدامة هذا اللفظ، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ولا شك أن هذا الحديث قوي وحجة لما ذهب إليه إلى الإمام أحمد ومن معه من الأئمة، ولذلك النووي يقول هو الأرجح دليلا. وبعض العلماء يعني أراد أن يجمع بين هذا الحديث، حديث عائشة أمرها فاتزرت، وبين حديث اصنع كل شيء إلا النكاح، فقالوا هذا يختلف باختلاف الشخص، فإذا كان الشخص عنده توقان وشبق وشهوة ينبغي أن لا يتعدى موضع السرة والركبة لئلا يقع في الحرام. وإلى ذلك أشارت عائشة بقولها وأيكم يملك إربه. يعني انتبهوا، وإذا كان ضعيف الشهوة أو كبيرا في السن أو يملك يضبط نفسه فلا بأس أن يستمتع فيما بين ذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله جمع جمعا آخر في فتح الباري، وقال هذا يختلف باختلاف الحيض نفسه وليس باختلاف الشخص، باختلاف الحيض. فإذا كان الحيض في أوله وفي معظمه وفي فورته فليكن فوق السرة ودون الركبة، وإن كان عند ضعفه وفي آخره فيجوز له ما بين ذلك. هكذا جمع الحافظ ابن حجر، والقول الصحيح هو الأول الذي ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل. أما هذا الحديث أمرها فاتزرت فإنه محمول على الكمال والاستحباب، يعني ذاك محمول على الإباحة، اصنع كل شيء إلا الوطء أو إلا الجماع، هذا على الإباحة. أمرها فاتزرت هذا محمول على الكمال والاستمتاع، على الكمال والاستحباب، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ترك الحائض الصوم. باب ترك الحائض الصوم والصلاة كذلك. فلماذا البخاري نبه على الصوم وترك الصلاة؟ قال العلماء: لأن البخاري من عادته أنه ينبه على الخفي دون الجلي، وينبه على المشكل دون الواضح، لأن الصلاة ترك الصلاة أمر واضح بالنسبة للحائض، لأن الصلاة من شروطها الطهارة، والحائض ليست متطهرة، الحيض يمنع من صحة الطهارة كما تقدم. أما الصوم فمنع الحيض من الصوم هذا أمر تعبدي، لأن الصوم لا يشترط له الطهارة كما تعلمون. الجنب يصوم إذا أجنب قبل الفجر، فالصوم لا يمنع منه، لا يشترط له الطهارة كما هو معلوم. أما الصلاة فلا، لذلك لأن أمر الصلاة واضح بالنسبة لترك الحائض للصلاة، أما الصوم فشيء تعبدي، ولذلك نبه عليه البخاري رحمه الله. ثم ذكر الحديث الدل على ذلك. نعم نسمع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد ابن أبي مريم أنه قال: أخبرنا محمد بن جعفر أنه قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار أهلي، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم ابن أبي مريم المصري، أبو محمد ثقة ثبت فقيه من فقهاء المصريين من كبار الطبقة العاشرة، وهي طبقة الإمام أحمد بن حنبل ومن معه. توفي سنة 24 و200 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني، وهو أخو إسماعيل، إسماعيل بن أبي جعفر الراوي مشهور، وهو الأكبر، محمد هو الأكبر، ثقة من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. ومحمد بن جعفر إذا جاء في الإسناد المصري أو الإسناد المدني هو هذا في هذه الطبقة. أما محمد بن جعفر إذا جاء في الإسناد العراقي الإسناد البصري فهو من؟ غندر، غندر تلميذ شعبة والثوري. أنه قال أخبرني زيد هو ابن أسلم، يعني محمد بن جعفر قال أخبرني زيد فقط، ومن بعده من الرواة إما أن يكون البخاري وإما أن يكون شيخ البخاري أو الرواة عن البخاري هم الذين عينوا قالوا هو ابن أسلم. وزيد بن أسلم العدوي مولاهم المفسر الفقيه أحد ثلاثة التابعين، ثقة عالم توفي سنة 36 وحديث في الكتب الستة. عن عياض بن عبد الله، عياض بن عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح القرشي العامري، هذا من أبناء الصحابة، سعد بن أبي سرح القرشي العامري صحابي وكان أمير مصر في وقت من الأوقات، المكي ثقة من الطبقة الثالثة مات على رأس المئة وحديث الكتب الستة. عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه صحابي استصغر في أحد، لأنه يعني هو من صغار الصحابة من طبقة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وهؤلاء، وإن كان أكبر من ابن الزبير. توفي أبو سعيد على الأرجح سنة 74 كما قال الذهبي رحمه الله. أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أضحى أو فطر، يعني في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، إلى المصلى فمر على النساء. هذا في اختصار، هذا اختصره البخاري وإلا فقد بسطه في موضع آخر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على النساء بعدما صلى، أولا صلى صلاة العيد ثم خطب للرجال، بعدما انتهى من خطبة الرجال ذهب إلى النساء، يعني النساء في مكان آخر بعيد عن الرجال، ذهب إلى النساء فوعظهن وكان معه بله، فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أوريتكن أكثر أهل النار. أين رأى ذلك النبي؟ رآه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث آخر لما صلى صلاة الكسوف، لأنه رأى الجنة ورأى النار. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الجنة ورأى النار ليلة المعراج، فقلنا وبما يا رسول الله؟ يعني ما سبب ذلك؟ لأن الباء هنا سببية، لماذا النساء أكثر أهل النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. هذه من أسوأ الأوصاف في النساء، وبسبب ذلك تدخل المرأة النار والعياذ بالله. تكثرن اللعنة يعني السب والشتم والتسخط، تكثرن اللعنة يعني المرأة لا تكون راضية ولا تكون شاكرة ولا تكون حامدة، تكثر اللعن، تكون دائما متسخطة هكذا غير راضية على شيء، وأكثر ما تكون متسخطة على من؟ على هذا الضعيف الموجود معها في البيت، على زوجها. وتكفرن العشير، تكفرن العشير تجحدن معروفه وإحسانه، يعني هذا زوجها. وتأملوا في وصف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بكلمة العشير، وهذا والله من اللؤم في الأخلاق، أن هذا العشير الذي معها في بيتها وهو زوجها وأقرب الناس إليها مع ذلك تكفره، فكيف بغيره؟ وتكفرن العشير، وجاء في حديث آخر تكفرن الإحسان، ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا، لأن البخاري يختصر كما تعلمون، لو أحسن إلى إحداكن الدهر، يعني لو الرجل أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، يبقى الرجل 20 سنة وهو يدلل ويحسن، مرة غلط وقعت زلة، ما تقول المرأة؟ تمسح ذلك الإحسان كله وتقول ما رأيت منك خيرا قط. يعني هذه أخلاق سافلة جدا من صلى الله عليه، هذا من أعظم الكفر هذا. ولذلك المرأة يجب عليها أن تحذر من هذا الخلق، وأن تكون دائما راضية، وأن تحفظ المعروف والإحسان لزوجها ولغير زوجها. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للد الرجل الحازم من إحداكن. ناقصات عقل ودين بينه النبي عليه الصلاة والسلام، أذهب للب الرجل، لب الرجل خلاصة عقله، عقل الرجل خلاصة العقل لبه، إنه اللب خلاصة الشيء وصفوة الشيء. الرجل الحازم قال العلماء الضابط لأمره، الضابط لنفسه من إحداكن. يعني شوف تأمل، أولا أنه قال لب ولم يقل عقل، لأن العقل أعم من ذلك، العقل أعم من ذلك، هو اللب، لب العقل يعني قوة العقل. وقال الرجل الحازم الضابط لنفسه الصارم. شوف يعني هذا الآن رجل حازم وصاحب عقل قوي، تأتي المرأة وتذهب عقله وتذهب حزمه، فكيف بغيره؟ ولذلك ما يضيع الرجال إلا طاعة النساء. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية من أهل الاستقراء التام في الأحوال والأوضاع، يعرف مطلع اطلاع عظيم، يقول ما يذهب الدول، ما يفسد الدول والملوك إلا طاعة النساء. يقول طاعة النساء تفسد الدول والملوك. ولو تأملت في التاريخ وقرأت في التاريخ لرأيت هذه والله حقيقة. كذلك الرجل، كذلك الرجل يفسده طاعة المرأة، تذهب لبه وعقله وحزنه. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله، يعني الآن النسوة سلمنا بذلك، سلمنا بهذه الأوصاف الثلاثة، هذه الأوصاف الثلاثة إكثار اللعن، كفران العشير، إذهاب لب الرجل الحازم، هذه الأوصاف الثلاث سلمنا بها لأنها حقيقة لا يمكن جحودها، لا يمكن جحودها ولا إنكارها. النساء يعرفنا هذه موجودة فيهن، لكن سألنا عن ماذا؟ عن نقصان العقل والدين. فقال عليه الصلاة والسلام أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك بالنقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. فذلك الكاف هذه تكون مكسورة، هذا أفضل، وفيها الكسر والفتح، لأن الخطاب الكاف هذه كاف الخطاب. وعلماء اللغة يقولون إذا كان الخطاب لواحد تكون مفتوحة فذلك، وإن كان لأنثى واحدة تكون مكسورة فذلك، وإن كان لجماعة ذكور فذلكم، وإن كان لجماعة إناث فذلكن، وإن كان لاثنين فذلكما، وهكذا. والآن الخطاب لجماعة من الإناث، فكان ينبغي الخطاب أن يكون فذلكن، لكن العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد خطاب المرأة السائلة فذلك. وعلى رواية الفتح فذلك أراد التعميم، وهذا ألطف في الخطاب أن لا يخص أحدا بعينه. هذا الحديث فيه فوائد وفيه مسائل. الأولى فضل الصدقة وأنها تدفع العذاب. اسمعوا يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر بأن النساء أكثر أهل النار، بأن النساء أكثر أهل النار، أوصاهن بماذا؟ بالصدقة. اسمعنا يا معاشر النساء إلى هذه الوصية النبوية، تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار. جاء في حديث آخر أكثرنا من الاستغفار في لفظ آخر. الفائدة الثانية بيان السبب في كون النساء أكثر أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ورأيت النار فرأيت عامة من دخلها النساء، ورأيت الجنة ورأيت عامة من دخلها المساكين. طيب لماذا النساء أكثر أهل النار؟ هنا بيّن. الفائدة الثالثة وعظ الإمام النساء على حدة، لا بأس بذلك، أن يذهب الخطيب إلى النساء يعظهن ويذكرهن، أما الآن فما في داعي لذلك لوجود مكبرات الصوت. الفائدة الرابعة خروج النساء إلى صلاة العيد، وهذا أمر مرغب فيه جدا، ولكن بدون فتنة. أما اليوم مع الأسف النسوة يخرجن خروج فتنة بالزينة واللباس والعطر والكعب العالي والعباء المزركشة وأشياء يفعلنها النساء، تعود المرأة موزورة ليست مأجورة، تعود بالوزر ولا وليس بالأجر، نسأل الله العافية. الفائدة الخامسة إطلاق كلمة الكفر على بعض الذنوب، لا بأس بذلك، لأنه جاء في بعض الألفاظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وتكفرنا، فقلنا له: الكفر بالله، يعني هل نكفر الكفر بالله؟ قال: لا، كفران العشير. الفائدة السادسة وجوب الإحسان إلى الزوج وشكره وحفظ معروفه وإحسانه، هذا واجب، وأما كفرانه فمن الكبائر كما ذكر ذلك النووي، لأنه متوعد عليه بالنار. الفائدة السابعة من آفات اللسان إكثار اللعن، وهو دليل التسخط والجحود، يعني بعض الناس لسانه قد أخذ على هذا، الله يلعنه، الله يفعل فيه كذا، فعل الله به كذا، دائما هكذا، غلط. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. المؤمن لا يطعن ولا يلعن ولا يتكلم بالكلام الفاحش والكلام البذيء، لسانه نقي، لأن اللسان دليل على ما في القلب، فإذا كان القلب نظيفا يكون اللسان نظيفا، كانت النفس نظيفة اللسان كذلك يكون نظيفا عفيفا. الفائدة الثامنة في الحديث بيان التأثير البليغ من المرأة على الرجل ولو كان حازما، والحازم كما ذكرنا هو الضابط لأمره. الفائدة التاسعة فيه أيضا تنبيه الرجال وتحذيرهم من طاعة النساء. الفائدة العاشرة فيه أيضا كمال الرجل في عقله ودينه بالنسبة للمرأة. الرجل أكمل في العقل وأكمل في الدين بالنسبة للمرأة. الفائدة الحادية عشرة: فيه بيان السبب في كون شهارة الرجل تعدل شهارة امرأتين. السبب في القرآن الكريم بيان أن شهارة امرأتين تعدل شهارة رجل. طيب إيش السبب؟ نقصان العقل عند المرأة. الفائدة الثانية عشرة: بيان أن أحكام الله تعالى تنقسم إلى أحكام كونية وأحكام شرعية، وأنه يجب على المؤمن والمؤمنة الرضا بكلا الحكمين، ولا يجوز الاعتراض. هذه فائدة مهمة. كيف ذلك؟ ما علاقتها بالحديث وبهذا البحث؟ نقصان العقل عند المرأة، هل هذا حكم شرعي أم حكم كوني؟ هذا حكم كوني لأنه متعلق بالخلق. قد يقول قائل: ما الفرق بين الأحكام الكونية والأحكام الشرعية؟ الأحكام الكونية تكون متعلقة بالخلق، والأحكام الشرعية متعلقة بالدين والشرع. فنقصان عقل المرأة هذا حكم كوني، حكم خلقي أمري، حكم كوني خلقي، هذا نقصان العقل. طيب شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، هذا حكم شرعي ديني أمري، وذاك الأول كوني خلقي قدري. والحكم الشرعي هنا بني على الحكم الكوني. انتبهوا إلى القضية. الحكم الشرعي في كون شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل هذا حكم شرعي بني على حكم كوني. ما هو الحكم الكوني الخلقي؟ أن عقل المرأة ناقص ليس كعقل الرجل. يجب على المؤمن والمؤمنة أن يسلما وأن يرضيا بالحكمين، بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي. فمن اعترض على الحكم الكوني فقد اعترض على الحكم الشرعي. لو جاءت امرأة الآن وقالت: كيف عقول النساء ناقصة عن عقول الرجال؟ نقول لها: قد اعترضت على حكم الله عز وجل. والاعتراض على حكم الله ما حكمه؟ ما حكم من اعترض على حكم الله؟ نعم، يكون كافرا إذا كان ذلك على سبيل الاعتراض وعدم الرضا. أما إذا كان على سبيل الجهل فهذا يعلم. أما إذا كان عالما بالحديث وبأنه صحيح وعالما بالنص وبصحته ثم يعترض ولا يقبل فهذا كفر بالله العظيم، إذا كان حكما متفقا مجمعا عليه كهذا الحكم. والمؤمن والمؤمنة يرضى. المرأة الآن المسلمة يجب عليها أن تسلم بحكم الله، هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه عليها، وليس الذكر كالأنثى. ولذلك من الزندقة ومن النفاق أن يعترض على هذا الحديث وأن يعترض على هذا الحكم. يجب أن يسلم، سلم لأمر الله. شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل هذا حكم شرعي نسلم به، كذلك نقصان عقل المرأة حكم كوني نسلم به، وليس الذكر كالأنثى. بعض الجهلة ممن تصدر بالدعوة لما لم يفهم هذا الأمر ما عنده علم، ماذا قال؟ قال: إن النبي قال هذا الكلام على سبيل السخرية، وهذا كما يقال فعل أقبح، عذر أقبح من ذنب. أيبين نبي الله، أيبين نبي الله عليه الصلاة والسلام أحكام الله ودين الله وهو يسخر؟ أرأيت من الجهل الفظيع عند هؤلاء الناس. ثم يتصدرون ويتكلمون ويلقون المحاضرات والدروس ويقال الداعية الإسلامي ويؤتى به في القنوات وفي المجلات وهو جاهل أضل من بغلة أهله، لأنه في بلدي هناك البغال مثل الحمير، هذا أضل من بغلة أهله، ثم يتصدر ويدعو ويتكلم ويحاضر وهو لم يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. الفائدة الثالثة عشرة، المحاورة بين العالم والمتعلم، أو لا بأس بذلك، وليس هذا من سوء الأدب، المحاورة ولكن بالحسنى ولطلب الفائدة وأخذ العلم، وليس على سبيل التنطع والتعنت. الفائدة الرابعة عشرة، ينبغي للعالم أن يكون جريئا في الحق من غير إساءة إلى أحد أو خروج عن الأدب في الخطاب. ينبغي للعالم وللداعية أن يكون جريئا في الحق. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كيف تؤخذ هذه الفائدة؟ لما خاطب النساء صدع بالحق، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذه الجرأة وهذه الشجاعة والقوة والصدع بالحق. هل في كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وحاشاه هل فيه إساءة للنساء؟ هل فيه خروج عن الأدب في الخطاب؟ لا والله، قمة الأدب في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكنها الجرأة في الحق والشجاعة والثبات، ما فيه يعني مجاملة مداهنة، لأن بعض الناس إذا خاطب النساء ربما لان ورقق الخطاب وداهن وجامل لأنه يخاطب الجنس اللطيف كما يقال، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صدع بأمر الله عز وجل وبين أحكامه، وما أساء والله للنساء كما سيأتيك في الفائدة الأخيرة. الفائدة الخامسة عشرة، أن ترك الحائض للصلاة والصوم كان متقررا قبل ذلك، كان معروفا. الفائدة السادسة عشرة، من أدب المحاورة، من أدب المحاورة بناء الفروع على الأصول ورد الجزئيات إلى الكليات، هذا من أدب المحاورة. ولو أن طلاب العلم يتبعون القواعد في المحاورة ما دخلوا في الفوضى وفي المهاترة وفي غير ذلك، ما أساءوا. في قواعد مقررة نردها الفروع، في كليات نردها الجزئيات. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما أخبر بنقصان العقل والدين عند المرأة هذا فرع، فلما سئل رد ذلك إلى الأصل، أليس كذا أليس كذا. شوف كيف المحاورة وصول قواعد. ولذلك اقتنع النساء من يقتنعنا، اقتنعنا بذلك لأنه اتبع الأصول والقواعد عليه الصلاة والسلام. فنحن نتعلم من رسول الله حتى أدب الحوار. الفائدة السابعة عشرة، من مكارم الأخلاق حفظ المعروف والمجازاة بالإحسان. من مكارم الأخلاق أن تحفظ المعروف وأن تجازي بالإحسان. الفائدة الثامنة عشرة، أن العقل يقبل الزيادة والنقصان كالإيمان، العقل يزيد وينقص، وهذا واضح وملموس، من الناس عقله تام وافر ومنهم العقل ناقص وضعيف، والله المستعان. فإن قال قائل أعطنا علامة على وفرة العقل، من وفرة العقل يا إخوان قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ترك الإنسان ما لا يعنيه هذا من وفرة عقله ومن حسن إسلامه أيضا. كذلك من وفرة العقل أن يتغافل الإنسان عن الإساءة وعن التعدي وأن يتجاوز التغافل. حتى قال بعض العلماء التغافل قالوا العقل كله. أنت تغافل كما قال ذاك الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. شوف العقل، أمر على السفي سبني يشتمني يتكلم فيه، أمر وأقول ما يعنيني. أما الدخول في المهاترات وفي الشتائم والسباب وأن ينزل الإنسان إلى مستوى هؤلاء الناس، والله من نقصان العقل، أليس كذلك؟ الآن في الأنترنت في عقول ولا ما في عقول؟ رؤوس بدون عقول، شتام وسبائب، وأن يدخل الإنسان في أشياء ما تعنيه، هذه والله من نقصان العقل، والله المستعان. الفائدة 19 ونختم بها فوائد هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما ذكر بعض الفوائد، قال الحافظ ابن حجر: وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما، عليه الصلاة والسلام. جزا الله الحافظ على هذه الفائدة، جزاه الله خيرا. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا غدا إن شاء الله. هنا سؤال يقول: هل يجوز الحكم على كافر بعينه إذا مات بالخلود في النار؟ نعم يجوز ذلك. إذا مات الكافر النصراني ونعلم أنه مات على النصرانية أو اليهودية أو الوثنية، فمن المشروع أن نبشره بالنار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل: إذا مررت على قبر كافر فبشره بالنار. فمن مات على غير ملة الإسلام فهذا نحكم عليه بالكفر وبالخلود في النار. هذا حكم واضح، يعني هذا حكم واضح. من مات على غير الإسلام، نصراني، يهودي، مجوسي، بوذي، وثني، مشرك، مو مسلم، ومات على ذلك كافر وخالد في النار، ولا يجوز أن نتردد في ذلك. هذا حكم واضح، والحمد لله رب العالمين.